إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقاته، واشكروه على ما أولاكم من فضله وإحسانه، فإن نعم الله عز وجل تتوالى عليكم في الصباح والمساء، وفيها تتقلبون وتمر بكم الليالي والأيام، وأنتم في أثواب العافية والصحة تتمتعون. فطوبى لعبد اغتنم ساعات عمره فيما يقربه إلى رب الأرض والسماوات ويبوئه من الجنان أعلى الدرجات. طوبى لعبد شغلها بالطاعات فاعتبر بما فيها من العبر والعظات أيها المسلمون، بالأمس القريب كنتم تستقبلون شهر رمضان، واليوم على وشك أن تودعوه كأنه ما كان، مرتحل عنكم بما أودعتموه، شاهدا عليكم بما عملتموه. وهذه الأيام وهذا الشهر هنيئا لمن كان شاهدا له عند الله بالتقوى والخير والأعمال الصالحة وزيادة الإيمان، شافعا له عند ربه بدخول الجنان والعتق من النيران، وويل له لمن ساء صنيعه فيه وشكى إلى الله سبحانه وتعالى تفريطه فيه وتضييعه. فودعوا عباد الله شهر الصيام والقيام بخير ختام، لأن الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالخواتيم، فمن كان محسنا في شهره فعليه بالإتمام، ومن كان مسيئا أو مقصرا فليبادر إلى التوبة وتدارك ذلك بالأعمال الصالحة فيما تبقى له من الأيام، فربما لا يعود عليه رمضان بعد هذا العام. فينبغي على المؤمن أن يستمر على وتيرة الأعمال التي ألفها في هذا الشهر، وأن يثبت على الطاعات والقربات التي تعودها في مثل هذا الشهر وفي بقية الشهور، لأن إله الشهور واحد، وهو سبحانه وتعالى مطلع علينا وشاهد. فعليكم عباد الله بفعل المأمورات وترك المنهيات، وذلك في كل الأوقات. من كان يعبد شهر رمضان فإن رمضان قد انقضى وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فليستمر العبد في طاعته وعبادته إلى الممات. أيها المسلمون، إن بعض الناس يتعبدون في شهر رمضان خاصة، يحافظون على الصلوات في المساجد ويتلون كتاب الله ويتصدقون بفضول الأموال، فإذا انقضى شهر رمضان تكاسلوا عن الطاعات، وربما تركوا الجماعات فهدموا ما بنوه ونقضوا ما أبرموه، وكأنهم يظنون أن اجتهادهم في رمضان يكفر عنهم ما يصدر منهم في السنة من القبائح والمنكرات وترك الواجبات وفعل المحرمات، وما علموا أن تكفير رمضان وغيره للسيئات مقيد بترك الكبائر والموبقات. يقول الله عز وجل في كتابه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أي كبيرة عباد الله بعد الشكر، بعد الشرك بالله من كبيرة إضاعة الصلاة؟ صارت إضاعة هذه الشعيرة عند بعض الناس عادة مألوفة، ولقد قال العلماء في قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أنها ليست في الذين لا يصلون، الذين تركوا الصلاة جملة فلم يسجدوا لله سجدة، وإنما هي في الذين لا يصلون، وإنما هي في الذين يصلون، لكن ليس على وجهها الأكمل والمطلوب شرعا من إقامتها وتأديتها في وقتها وفي الجماعات والمحافظة على أركانها وفرائضها وواجباتها وخشوعها. إن اجتهاد هؤلاء في رمضان لا ينفعهم عند الله شيئا إذا هم أتبعوا ذلك بالمعاصي والمجاهرة بها والتخلي عن العبادات أو التفريط فيها، لأنه من عمل طاعة من الطاعات كما يقول العلماء رحمهم الله: من عمل طاعة من الطاعات فإن من علامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. سئل بعض السلف عن قوم يجتهدون في رمضان، فإذا انقضى شهر العبادة نفضوا أيديهم من الخير وأقبلوا على فعل الشر وانكبوا على الشهوات. قال: بئس القوم هؤلاء، لا يعرفون الله إلا في رمضان. وصدق والله رحمة الله تعالى عليه، فإن من عرف الله خافه في كل زمان، خافه في كل زمان وأطاعه في كل حين وراقبه في كل مكان. ولله در الشاعر لما قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. فهؤلاء عباد الله عفى الله عنهم، نسأل الله عز وجل أن لا نكون منهم. لا يصدر منهم هذا الفعل إلا لأن قلوبهم قد خلت من التقوى والإيمان والإخلاص، وما كانت عبادتهم أو اجتهادهم في أداء بعض العبادات في شهر رمضان من الصيام أو المحافظة على بعض الصلوات إلا من باب المجاملة والمجاراة للمجتمع، وليس إيمانا واحتسابا. وهذا كما لا يخفى عليكم من النفاق المذموم الذي ذم الله عز وجل به المنافقين المرائين للناس بما يظهرونه من العبادة. هؤلاء للأسف الشديد يعتبرون شهر رمضان سجنا زمنيا ينتظرون انقضاءه حتى ينقضوا بعد ذلك على المعاصي والمحرمات، ويفرحون بانتهائه ليعودوا إلى ارتكاب الشهوات التي حبسوا عنها في الشهر، بخلاف أهل الإيمان الذين يحزنون لفراقه ويئنون لانتهائه، وإذا فرحوا فإنما يفرحون بفضل الله عز وجل ورحمته، يفرحون لأنهم استكملوه بالعبادة والصيام وقراءة القرآن والدعاء والذكر والنفقة وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة، فهم يرجون ثواب الله عز وجل وأجره. أيها المسلمون، إن عبادة الله سبحانه وتعالى واستمرار العبد عليها ومداومته على أنواعها واجبة في كل وقت، ليس لها نهاية إلا الموت، لأنها من أجلها خلق هذا الإنسان، بل خلق الجن كذلك من أجلها. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وبعث الرسل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يقول الله عز وجل لنبيه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا هو الموت. وقال الله عز وجل موصين المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فلا ينقطع العمل إلا بموت الإنسان. ولله سبحانه وتعالى عبادات كثيرة ومتنوعة تؤدى يوميا وأسبوعيا وسنويا، ومن أعظم هذه العبادات ما هو من أركان الإسلام، ومنها ما هو مكمل له، فالصلوات الخمس تؤدى في كل يوم وليلة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، فيجب المحافظة عليها. وتليها صلاة الجمعة، وهي من أعظم شعائر الإسلام، يجتمع فيها المسلمون في مكان واحد وهو المسجد اهتماما بها وتعظيما لشأنها. والزكاة هي قارنة الصلاة، تؤدى في السنة مرة، وصيام رمضان يجب في كل عام مرة، وحج بيت الله الحرام للقادر المستطيع يجب في العمر مرة، وكذا العمرة، وما زاد عن المرة من الحج والعمرة فهو من باب التطوع. وإلى جانب هذه العبادات الواجبة والمفروضة تكون هناك عبادات مستحبة، كنوافل الصلوات ونوافل الصيام ونوافل الصدقات ونوافل الحج والعمرة. هذا مما يدل على أن حياة المسلم كلها عبادة، إما واجبة وإما مستحبة. فما يا من اعتاد ارتياد المساجد وحضور أماكن العبادة لا تقطع صلتك بهذا المسجد الذي كنت تؤدي فيه الصلوات وتؤدي فيه الجمعة، لا تقلل اتصالك به فتخسر خسرانا مبينا، لا تهجر مساجد الله سبحانه وتعالى وتنقطع عنها فيختم الله عز وجل على قلبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. يا من اعتاد تلاوة كتاب ربه، تلاوة القرآن في شهر القرآن، واصل في هذه العبادة الطيبة، اتل كتاب ربك في غير شهر رمضان، لا تقطع صلتك به فإنه حياتك، وهو حبل الله عز وجل المتين، وشفيعك عند ربك، وحجتك يوم القيامة، فلا تكن من المعرضين عنه بعد رمضان، لأنه لا غنى لك عنه بحال من الأحوال. ويا من تعودت على قيام الليل، اجعل حظا ولو قليلا منه، وفي بعض الأحيان ترفع فيه بعض حوائجك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يا من تعودت على الصيام لا تقطع صلتك بالصيام، فإن الصيام لا يزال مشروعا طوال السنة، وهناك أيام في السنة حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، كالست من شوال والعشر من ذي الحجة ويوم عرفة وتسعاء وعاشوراء وأيام البيض والاثنين والخميس وما إلى ذلك. يا من تعودت على الصدقات والإنفاق وبذل المعروف والإحسان، واصل وأكمل هذه السيرة الخيرة المباركة الطيبة، تصدق على المحسنين طيلة السنة بما أقدرك الله عز وجل، تحرى المحتجين والمتعففين عن السؤال. أيها المسلمون، إن أفضال الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة لا تنقطع، بل هي متواصلة بحمد الله سبحانه وتعالى، ومواسم الرضوان والأفضال متتالية على المسلمين لمن وفقه الله عز وجل لاغتنامها. فمن انتهى شهر الصيام ومن انتهت أشهر الصيام حتى فتح الله تعالى أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن حج بيت الله الحرام فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، وعليه فإن المؤمن عباد الله ما يمضي من عمره ساعة من الساعات إلا ولله عز وجل عليه فيها طاعة من الطاعات. فاشكروا عباد الله هذه النعم وقدروها حقد قدرها، واغتنموها في طاعة الله عز وجل، لا ترخصوها بالغفلة والإغراق بالغفلة والإعراض، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، شرع الله سبحانه وتعالى لكم في ختام شهركم هذا عبادة وطاعة تزيدكم قربا من الله وتزيدكم قوة في إيمانكم، وحسنات في سجل أعمالكم. فرض رسول الله أو شرع لكم زكاة الفطر، شرع لكم في ختام الشهر زكاة الفطر، وهي زكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه الشيخان: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس، زكاة الفطر من رمضان على الناس، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فهو مثل ما فرضه الله عز وجل وأمر به. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إلى غير ذلك من الآيات. وهذه الزكاة سميت بزكاة الفطر لأن سببها الفطر من رمضان، وسميت أيضا بصدقة الفطر لأن الصدقة تطلق في الشرع على الزكاة كما هو مبين في آيات كثيرة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والمراد بالصدقات هنا هي الزكوات، ولكن وسماها بعض العلماء بالفطرة أو بصدقة الفطرة، وكأنها مأخوذة من الفطرة التي هي الخلقة، أي بمعناها أنها زكاة البدن زكاة البدن أو هي صدقة الرأس كما سماها بعضهم. وزكاة الفطر عباد الله فرض على الراجح من أقوال العلماء، لقول عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس أو على المسلمين كما جاء في بعض الأحاديث. ومعنى فرض أي ألزم وأوجب، بمعنى ألزم وأوجب، فهي فرض عند العلماء وواجب يأثم الإنسان بتركه أو التهويل بشأنه أو عدم السهر على إخراجها وإيصالها إلى مستحقيها، لأن هذه الصدقة داخلة في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة، وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة، فهي داخلة في أمر الله تعالى بها. ولأنه جاء في الحديث أنه قال فرض، وهذا هو الغالب في استعمال الشرع بهذا المعنى بمعنى واجب، ولهذا ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بأنها فرض. ومن قال بأنها سنة أو فرض على الكفاية فهذا قول ليس بالمعتبر عند المحققين من العلماء وخاصة أهل المذاهب الأربعة. وزكاة الفطر عباد الله تجب على جميع المسلمين، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، ولهذا ذكروا من شروطها الإسلام فلا تجب على الكافر. جاء من حديث عبد الله بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. والمكلف تجب عليه. وهي أيضا قبل أن أذكر هذه المسألة لا تجب على الجنين الذي هو في البطن، لأنه لا يسمى مولودا ولا صغيرا لا لغة ولا عرفا، لأنه لم يرد دليل صريح يوجب إخراج الزكاة عن الجنين. لكن قال بعض أهل العلم لو تطوع بها فلا بأس بذلك، لما روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه كان يخرجها عن الحمل، والمكلف يخرجها على نفسه وجوبا وكذلك على من تلزمه مؤونته من زوجة أو ولد أو قريب، لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديث عبد الله بن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، رواه الدارقطني والبيهقي وهو حديث حسن. وهذه الزكاة عباد الله التي هي زكاة الفطر تخرج لمستحقيها، والمستحقون لهذه الزكاة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم المساكين، وإن قال كثير من العلماء أنها تخرج في الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكوات الأخرى، ولكن بينا أن زكاة الفطر لا تشبه زكاة الأموال، لأن زكاة الفطر ضريبة على الأشخاص وزكاة الأخرى ضريبة على الأموال، فلا يجب في زكاة الفطر ما يشترط في زكاة المال من بلوغ النصاب وحوال الحول بشروطه المبينة في مواضعها. وهناك حكمة عظيمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج زكاة الفطر، جاء في حديث عبد الله بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فبين أن في إخراج الزكاة حكمتين، الأولى ما يتعلق بالصائمين، لكن هذا على الغالب، هذا على الأغلب، لأنها تجب على من لا يصوم كالصغير والكبير العاجز الغير قادر على الصيام يجب عليه إخراج الزكاة وإن لم يصوم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم، وهذا الغالب عند المسلمين لأنهم يصومون، لأنه ما من أحد منا إلا ولابد أن يشوب صيامه شيء من الخلل والتقصير والنقص، فلابد أن يجبره بهذه الزكاة بصدقة الفطر، وهي بمثابة الحمام أو الغسل الذي يتطهر به الإنسان من أضران ما شبه نفسه أو كدر صومه، فتكون هذه الزكاة بمثل ذلك الشيء الذي يجبر النقص كصلاة أو سجدة السهو التي يجبر بها الإنسان الخلل أو النقص الذي كان في الصلاة، حتى شبهها وكيع بن جراح رحمه الله قال زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، فهذه تجبر نقص الصوم وهذه تجبر نقص الصلاة. وأما الحكمة الثانية فهي تتعلق بالمجتمع ونشر المحبة والخير والفرحة بين أفراده وفي جميع أنحائه، فلا ينبغي، واليوم يوم عيد وفرح وسرور، أن يرى الفقير أو يرى المسكين أو صاحب الحاجة نفسه لا يجد قوت يومه، والآخرين الذين أقدرهم الله عز وجل ويسر لهم حالهم يأكلون ما لذ وطاب من الطعام. فأراد الله عز وجل واقتضت حكمته أن يكون هذا الفقير مستغني عن السؤال في ذلك اليوم، مشاركا لإخوانه فرحة العيد وبهجة العيد. والله أيها المؤمنون، إن لشعائر الإسلام هذه، وإن هذه العبادات التي فرضها الله عز وجل علينا، لو تأملها المتأمل ونظر فيها ما يكون عقبها وفي آدائها وأثناء آدائها من الحكم والأسرار والمقاصد، لتمنى أن يقيم على هذه العبادة لا يتخلاها ولو لحظة من عباده من حياته. وهذا الذي أشرنا إليه في أول الخطبة. فاحرصوا عباد الله على إخراج هذه الصدقة، مخلصين لله عز وجل في أدائها، مصيبين قدر الإمكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إيصالها للمستحقين. أحرصوا أيضا على إيصالها للمستحقين من غير من ولا أذى، وكلكم اعتقاد وإيمان أن مثل هذه الصدقة إنما أخرجها الإنسان من أجل أن تطهر صومه مما يكون قد علق فيه من النقص والتقصير. نسأل الله تعالى الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيد علينا رمضان أعمارا مديدة وأعواما عديدة، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا ممن يعبدونه حق عبادته حتى يأتينا أمر الله عز وجل ونحن كذلك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا أبدا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال ولم يزل قوله حكيما عليما. إن الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.